بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فما زلنا أيضا مع الصحابة الذين كنا نتحدث عن مؤهلاتهم التي أهلتهم للقيادة والريادة والسيادة، ونحن مع الخليفة الخامس، وهذا أولى من عمر بن عبد العزيز لأمرين. الأمر الأول أنه صحابي، أن الحسن بن علي صحابي رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه فعلا خليفة الخامس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة بعد 30 سنة، وتمت 30 سنة بستة أشهر للحسن ابن علي. ولو قيل لعمر بن عبد العزيز خليفة خامس فعلى سبيل أنه على نهج الخلفاء الراشدين وعلى زهدهم وعلى عقيدتهم وعلى طريقتهم، ولكن الخليفة الخامس فعلا هو الحسن بن علي. فهذه ترجمة الخليفة الخامس الحسن بن علي رضي الله عنه، ولي الخلافة 7 أشهر بعد مقتل أبيه، وتحقق بذلك علم من أعلام النبوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحسن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وقال ابني هذا سيد، وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان الحسن بن علي سبب في اجتماع شمل الأمة بعد حروب يعني طويلة يعني دامت، وبعد إراق الدماء كثيرة جدا، يعني آلاف، حوالي 60,000 أو أكثر من 60,000 يعني قتلوا من المسلمين، فهو أراد أن يحقن هذه الدماء فتنازل عن الخلافة لعلي لمعوية رضي الله عنه، واجتمعت الأمة على خليفة واحد في 40 من الهجرة، وسمي هذا العام عام الجماعة. قال الذهبي في ترجمته: وقد كان هذا الإمام سيدا بكل معاني السيادة، أنه شرف نسب وعقل وحكمة وعلم كل شيء. وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن، وكان منكاحا ومطلاقا، يعني كان يكثر من الزواج، ولا حتى كان أبوه يقول لا تزوج الحسن، فإنه يعني مطلاق، يعني يكثر الطلاق، يتزوج ويطلق. تزوج نحو من 70 امرأة، وقل ما كان يفرقه 4 ضرائر. فرضي الله عنه وعن سائر الصحابة. اسمه وكنيته وصفته: اسمه الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، وكنيته أبو محمد، مولده في شعبان 3 من الهجرة. يبقى توفي وعنده كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي وكان عنده كم سنة؟ 7 سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بداية السنة 11، يعني الفترة المدنية كانت 10 سنين، فهو توفي 3 من الهجرة، يبقى عنده 7 سنين تقريبا. وقيل في نصف رمضان وعق عنه جده صلى الله عليه وسلم بكبش. صفته قال أبو جحيفة: كان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي رزين قال: خطبنا الحسن بن علي وعليه ثياب سود وعمامة سوداء. وعن قيس مولى خباب: رأيت الحسن يخضب بالسواد. عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبو بكر وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك، يقول أنه كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم كان شكل علي. وعن أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال الحافظ: ما ملخصه؟ لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. هذا يعارض رواية ابن سيرين الماضية في الحديث الثالث، فإنه قال في حق الحسين بن علي: كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن الجمع بأن يكون أنس يعني قال ما وقع في رواية الزهري في حياة الحسن، لأنه يومئذ كان أشد شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخيه الحسين. وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما هو ظاهر من سياقهم، أنه بعد مقتل الحسن فصار أشبه الناس الموجودين بالنبي صلى الله عليه وسلم أخوه الحسين. أو المراد بمن فضل حسين عليه في الشبه من عدا الحسن، ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها به في بعض أعضائه. فقد روى الترمذي وابن حبان عن علي قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر، والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. والذين كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم غير الحسن والحسين جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر، وقتم بن عباس اللي هو أخو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، وأبو سفيان بن حارث، وموسى بن عقيل ابن أبي طالب، ومن غير بني هاشم السائب بن يزيد جد الشافعي، وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي، وكابس بن ربيعة ابن عدي. فهؤلاء عشرة، نظم منهم أبو الفتح بن سيد الناس خمسة، أنشدنا محمد بن الحسن المخري عنه: خمسة أشبه المختار من مضر، يا حسن ما خولوا من شبهه، بجعفر وابن عم المصطفى قتم وابن عباس وسائب وأبو سفيان والحسن. فضائله رضي الله عنه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، جزء النهار، لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، فقال: أثم لكع، يعني يقصد الصغير اللي هو الحسن، أثم لكع، أثم يعني هنا يعني موجود الولد يعني حسنا، فظننا أنها إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، إن هي أرادت أنه قبل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيبه وتلبسه. يقول: فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني الحسن اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. هذا رواه مسلم. قال النووي: قالوا في طائفة من النهار مراد قطع منه، والسخاب جمع سخب، وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوية من أخلاط الطيب، يعمل على هيئة السبحة، ويجعل قلادة للصبيان والجواري، وقيل خيط فيه خرز سمي سخابا لصوت خرزي عند حركته من السخب. السخب زي الصخب يعني، ولكن السين قريبة من الصاد، يعني أحيانا اللهجات العرب بتختلف. ويقال الصخب هو اختلاط الأصوات. وفي هذا الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة، واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل، واستحباب النظافة مطلقا. قول جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، في استحباب ملطفة الطفل ومداعبته رحمة الله ولطفا، واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. قال: واختلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر، فكرهها مالك وقال هي بدعة، واستحبها سفيان وغيره، والصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون. وتناظر مالك وسفيان في المسألة، فاحتج سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بجعفر حين قدم، وقال: لا أدري بأيهما، يعني أفرح بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، وإنه قبله بين عينيه. قال مالك: هو خاص به، طبعا دعوة الخصية تحتاج إلى دليل. قال: ما يخصه بغير دليل. فسكت يعني مالك. قال قضى عياض: وسكوت مالك دليل لتسليم قول سفيان وموافقته، وهو الصواب حتى يدل دليل التخصيص، أن دعوة التخصيص تحتاج إلى دليل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم للحسن: إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، فيه حث يعني. طبعا بعض الناس بيظن أن الشيعة بيحبوا آل البيت، الشيعة بيتهمون آل البيت بالشناعة والفضائع، ويظنون أن أهل السنة يحبون الصحابة ولا يحبون أهل البيت، ولكن صحيح أن أهل السنة قلوبهم تسع حب الصحابة وحب آل البيت، ويعرفون لهؤلاء شأنهم وقدرهم، ولآل البيت شأنهم وقدرهم. يقول: إني أحبه فأحبه أحبب من يحبه. يقول: فيه حث على حبه وبيان لفضيلته. وعن الحسن أنه سمع أبا بكر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكان العلماء تعجبهم كلمة من المسلمين، يعني على أساس أن إيه ما فيش فيها تكفير للإيه للفئة التي هي البغية مثلا. وعن البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، العاتق اللي هو الكتف، كان يعني ركبه على عاتقه، يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وعن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معهم، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومن سيدكه الأهل الجنة؟ أبو بكر وعمر. نفس الله قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. وعن عبد الرحمن ابن أنعم أن رجل من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوبة، فقال ابن عمر انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. رواه الترمذي وقال صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه أو شفتاه يعني الحسن، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمير بن إسحاق رضي الله عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميصي أي رفع قميصه فقبل سرته، يعني نفسه كان يقبل سرة الحسن، فأبو هريرة أراد أن يقبل يعني سرة الحسن. هذا رواه أحمد صحاب الحبان. وقال الهيثمي في المجمع رجالهم ورجال صحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة. عبادته عن ابن عباس قال ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا، وقد حج الحسن بن علي 25 حج ماشيا، وإن النجائب لتقاد يعني معهم. بعض الناس لما يقول أنه كان مزواجا يعني يكثر من تزوج النساء يعني يظن أنه كان بطل في العبادة أو ما كان فاضي بس للنساء، لا ده كانوا على عبادة وعلى وتزوج النساء ليس يعني ليس أي منقصة يعني، بل هو يدل على كمال الرجولية. نطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة وقيل 15، طبعا هذه من خصوصياته، والمسلم لا يجوز له أن يجمع أكثر من 4 واجتمع عنده 11 في وقت واحد، ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. وكان يرون أنه أعطي قوة 40 في الجماع، وكان يطوف على النساء في ليلة واحد، يعني كان مع 11 امرأة يطوف عليهم في ليلة واحد مع قلة الإيل المطعوم والكثرة الإيل العبادة والطاعة. وهذه طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حسدته اليهود في أمر النساء، فكان يهيأ له أنه جامع النساء ولم يفعل، حتى نزل يعني جبريل وميكائيل وراقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات أو قرأوا عليه المعوذات، ولما خل له هلا تنشرت فقال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أفتح على الناس شرا. والنشرة اللي هي فك السحر بالإيه بالسحر. يقول بأن الحسن حج 25 حج ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه، لأنه كان معاه يعني ما يركبه، مع ذلك يعني كان يحج ماشيا. ولقد قاسم الله ما له 3 مرات حتى إنه ليعطي الخف ويمسك النعل، يعني واحد مثلا لأنه هو بيشوف الرصيد بتاعه لا عنده مثلا 5 مليون قال طلع نصوم وامسك نصوم، جاء بعد 3-4 سنين لا عنده مثلا 10 مليون قال طلع 5 وامسك 5، قاسم الله ما له 3 مرات حتى انه يعطي الخف ويمسك النعل. وعن سعيد بن عبد العزيز انه سمع الحسن بن علي رجلا الى جنبه يسال الله ان يرزقه 10,000 درهم فانصرف فبعث بها اليه، سمع واحد بيده ان ربنا يرزقه 10,000 درهم ان بعث له 10,000 درهم. روى مغيرة ابن مقسم عن أبي موسى عن أم موسى كان الحسن ابن علي إذا أوى إلى فراشه قرأ الكهف يعني سورة الكهف، وعن القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا أبو هارون قال انطلقنا حجاجا فدخلنا المدينة فدخلنا على الحسن فحدثنا بمسيرنا وحالنا فلما خرجنا بعث إلى كل رجل منا بأربعمائة درهم فرجعنا فأخبرنا بيسارنا احنا مش محتاجين احنا عندنا مال يعني فقال لا تردوا علي معروفي فلو كنت على غير هذه الحال كان هذا لكم يسيرا أما إني مزودكم إن الله يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة. تنازل الحسن لمعاوية بالخلافة طبعا من أكبر مناقب وأعمال الحسن أنه حقن دماء المسلمين وتنازل عن أن هذه الأمور بيكون فيها شيء من الإيه من حظ النفس نريد أن ينتصر وتكون له الخلافة ويجتمع الناس عليه وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ومع ذلك تنازل لمعاوية حقنا لدماء المسلمين وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين بتنازل الحسن بن علي عن خلافة لمعاوية رضي الله عنهما وقد وليها بعد أبيه 7 أشهر و11 يوما وحقن بذلك دماء المسلمين واجتمعت الأمة على خليفة واحد. عن عمرو بن دينار طبعا الدماء سالت من بعد مقتل عثمان يعني ما هدأت الأمور يعني في خلافة علي رضي الله عنه كان تقريبا 5 سنين أو 5 وشوية وبعدها خلافة الحسن يعني من مقتل عثمان كان موقعات الجمل وصفين والنهروان وكانت الأمة يعني لم تجتمع على خليفة واحد يعني حتى تنزل الحسن لمعاوية. عن عمرو بن دينار أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة كان يكره الفتنة فلما توفي علي بعث إلى الحسن وحتى بيقولوا أن كان أولى بعلي رضي الله عنه أنه أولى الطائفتين بالحق أولى بترك القتال يعني حقنا لدماء المسلمين. فلما توفي علي بعث إلى الحسن يعني بعث معاوية إلى الحسن فأصلح ما بينه وبينه سرا وأعطى معاوية عهدا إن حدث به حدث والحسن حي لا يسمينه إن هو يخلي الخليفة من بعده ولا يجعلن الأمر إليه. فلما توثق منه الحسن قال ابن جعفر والله إني لا جالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجبث بثوبي وقال يا هنا اجلس فجلست فقال إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه. قلت ما هو؟ قال رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت الأرحام والسبل وعطلت الفروج يعني الزواج. قال ابن جعفر جزاك الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنا معك. فقال أدعو لي الحسين فأتى فقال أي أخي قد رأيت كيت وكيت. قال أعيذك بالله أن تكذب علي وأن تكذب عليا وتصدق معاوية. فقال حسن والله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني. بيقول لأخي الحسين وأصغر منه طبعا فبيقول لنا كل ما أريد حاجة أنت تخالف. والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمري. فلما رأى الحسين غضبه يطينه عليه يعني إيه ما يجعلوش منافذ لا باب ولا شباك حطه في بيت ويقفل عليه كما فعل بعمر بن عبد العزيز يعني قال أنت أكبر ولد علي وأنت خليفته وأمرنا لأمرك تبع. فقام الحسن فقال أيها الناس إني كنت أكره الناس لأول هذا الأمر وأنا أصلحت آخره إلى أن قال إن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل. عن فضيل بن مرزوق قال أتى مالك بن ضمرة الحسن فقال السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. فقال لا تقل هذا وذكر كلاما يعتذر به رضي الله عنه. وقال له آخر يا مذل المؤمنين. فقال لا ولكن كرهت أن أقتلكم على الملك. وعن الحسن قال استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال يعني طبعا الناس متعاطفة مع الحسن فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرنها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين. يعني كان أفضل من عمرو بن العاص. إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ يعني لو هؤلاء الجبال من المسلمين تقاتلوا ويعني قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعاتهم؟ فكأن معاوية أيضا كره هذا القتال وأراد أن يصالح الحسن، فبعث إليه رجلين عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر ابن كريز، فقال اذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه وقول له اطلب إليه، فأتيا فقال لهما الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإن نعرض عليك كذا وكذا ما نسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به. فصالحه فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، وذكر الحديث. قال ابن الأثير وقد اختلف في الوقت الذي سلم فيه الحسن الأمر إلى معاوية، فقيل في النصف من جمادى الأولى سنة 41، وقيل لخمس من بقينا من ربيع الأول منها، وقيل في ربيع الأول إلى قوله ومن قال سلم الأمر سنة 41 أصح ما قيل فيه، وأما من قال سنة 40 فقد وهم. نتف يعني من أحواله ودرر من أقواله. عن علي قال لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ما سميتموه، قلت حرب، فكان علي سماه حرب رضي الله عنهما. قال بل هو حسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الاسم القبيح ويسمي اسما حسنا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني كل واحد كبش. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي ما زال حسن يتزوج ويطلق حتى خشيت أن يورثنا عداوة في القبائل، لأهل الكوفة لا تزوجوه فإنهم إطلاق. فقال رجل من همدان والله لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره طلق. يعني كان علي يحذر منه يقول لا تزوجوه فإنهم إطلاق، فكان رجل يقول والله لنزوجنه فما رضي أمسك وما كره طلق. طبعا هذا حب في النبي صلى الله عليه وسلم. قال مدائني أحصن الحسن 90 امرأة. وعن الشعبي أن الحسن خطب فقال إن أكيس الكيس التقي وإن أحمق الحمق الفجور، ألا وإن هذه الأمور التي اختلفت فيها أنا معاوية تركت لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم. وعن عمر بن الأصم قال قلت للحسن إن الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، قال كذب والله ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. وعن ابن سيرين قال كان الحسن لا يدعو أحدا إلى الطعام يقوله أهون من أن يدعى إليه أحد. وعن الحرمزي قال خطب الحسن بن علي بالكوفة فقال إن الحلم زينة والوقار، إن الحلم زينة والوقار مروءة والعجلة سفه والسفه ضعف، ومجلسة أهل الدناءة شين، ومجلسة الفساق ريبة. قال المبرد قيل للحسن بن علي إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة، فقال رحمه الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له ولم والله أعلم لم يسم شيئا، وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. الإنسان يعني يرضى بما قدره الله جل له من فقر أو غنى، من صحة أو مرض. وفاته رضي الله عنه عن عمر بن إسحاق قال دخلنا على الحسن بن علي نعوده، فقال لصاحبي يا فلان سلني، ثم قام من عندنا فدخل كنيفا ثم خرج فقال إني والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود وإني قد سقيت السم مرارا. هو حس أنه سقي سما فلم أسق مثل هذا. فلما كان الغد أتيته وهو يسوق يعني في سياق الموت، فجاء الحسين فقال أي أخي أنبئني من سقاك؟ قال لي ما لتقتله؟ قال نعم. قال ما أنا محدثك شيئا، إن يكن صاحب الذي أظن فالله أشد نقمة، وإلا فوالله لا يقتل بي بريء. كان يقول أنا أظن أني شخص معين وقد يكون يعني بريئا، فيقول إن كان هو فعلا فربنا ينتقم منه فالله أشد نقمة. وإلا فوالله لا يقتل بي بريء. وقال ابن الأثير: كان سبب وفاته أن زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس سقته السم، فكانت توضع تحته طست وترفع أخرى نحو 40 يوما فمات منه، فالله أعلم. وعن أبي حازم قال: لما حضر الحسن قال الحسين: ادفني عند أبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تخاف الدماء فادفني في مقابر المسلمين. فلما قبض تسلح الحسين وجمع مواليه، فقال له أبو هريرة: أنشدك الله ووصية أخيك، فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء، فدفنته بالبقيع. أن هو كان وصيته أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت تحصل فتنة فيدفنه بالبقيع. فكان أبو هريرة يبدو كان في المدينة أو كان أمير المدينة، فيبدو خافوا من يعني من الأمويين يعني. وعن رجل قال: قال أبو هريرة: مر يوم دفن الحسن قاتل الله مروان، قال: والله ما كنت لأدع ابن أبي تراب يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفن عثمان بالبقيع. وعن الحسن بن محمد ابن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه من سبي بني حنيف، جعل الحسن يوعز للحسين: يا أخي إياك أن تسفك دماء، فإن الناس سراع إلى الفتنة. فلما توفي ارتجت المدينة صياحا ما تلقى إلا باكيا. قال جعفر الصادق: عاش الحسن 47 سنة، 47 سنة مات مجتهلا. قال وقدي: عاش 49. وقال البخاري: 51. لعل توفي 41 يعني. قال وقدي: عاش يعني سنه 49 يعني أو 51 يعني، كان سنه كذا يعني، لأن هو عامل الجماعة كان قلنا عام 41. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وبس في توصية الإخوة بيوصوا بالدعاء لأخونا الحبيب الشيخ أبو ذر القلمواني، لأنه مريض واحتمال يعمل عملية خلال الأيام، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه وأن يشفي يعني سائر المرضى من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.